وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن we

تَقَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي تعلم أن الله له

اعلموا

يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا الشهادة واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع مسلمون. السماء قال اتقوا الله